بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء الله الله الله علم المولود Thank you. رضي الله الله ويفتح عليك يا رب Thank you. تمتهن عليه وتمتهن سريع المرش كده على طول كده. ايه دي يعني انت كنت يعني ما انتش عند حد غريب يا النبي يا شيخ الله يكرمك والله ما تستعجل. كل من عليها you الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك كان والله كان والله يا ريت بتنزل السنه يا ريت الشريط دي مش طويلة، ده الشريط عشر دقايق. ما يغركش يقول لك الشريط بيفض ولا بتاع ده عجب. لما كنت وليلا Mm-hmm. Allah